مش عارفة أقول لك كلام يوصف إحساسي بيك. إيه بعد أول سلام خلاني أحلم جديد؟ مش عارفة أقول لك كلام يوصف إحساسي بيك. إيه بعد أول سلام خلاني أحلم جديد؟ وأشوفك لما تضحك لي تروح بالضحكة دي مشاكلي على بالي. لو مش معاك غيرك ما يهمنيش، بستنى لحظة لقاك علشان ارجع اعيش. على بالي لو مش معاك غيرك ما يهمنيش، بستنى لحظة لقاك علشان ارجع اعيش. واشوفك لما أشوفك لما تضحك لي تروح بالضحكة دي مشاكلي وتبقى للحياة معنا وأنا وياك. كفاية تكون هنا جنبي يا فرحة بعيشها من قلبي، بتحلى الدنيا فاتحة.